بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا بالأمس الوجه الثاني من الطولية بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم. ولكن مناقشته لم يتسع لها الوقت، ولذا نقول ان هذا الوجه رغم انه يمتاز على الوجه السابق ببعض الميزات كما ذكرناه بالامس، لكن يرد عليه اولا نفس الايراد الذي اوردناه في الامر الثالث من الأمور الخمسة التي ذكرناها في التعليق على الوجه الأول وتقدم قبل العطلة، وهو الجواب الحلي الذي ذكرناه هناك. هذا الجواب يأتي ويرد على هذا الوجه أيضا، حيث قلنا إن الطولية في الرتبة لا تنفع، لا تجدي في رفع غائلة التضاد والتنافي بين الضدين، فإن غائلة اجتماع أمرين بضدين لا ترتفع بمجرد الطولية وتعدد الرتبة بين الأمرين أو بين متعلقيهما. تعدد الرتبة ما يفي ضرورة أن استحالة اجتماع الضدين تكمن في المعية الزمنية، وهي موجودة في المقام. بالأخرى الأمر بالمهم والأمر بالأهم وردا في زمان واحد. نعم هما في رتبتين، فليكن في رتبتين، هذا ما يرفع التضاد، ما يحل المشكلة. المعية الزمنية هي التي تسبب التضاد، إذن لا ينفع عدم المعية الرتبية. افرضوا هذا ليس مع ذاك ومع في رتبته، لكنه معه في الزمن في زمان واحد. السواد والبياض إذا لم يكونا في رتبة واحدة لكن كانا في زمان واحد، هل يرتفع التضاد بينهما؟ لا يرتفع، التضاد موجود. تعدد الرتبة والطولية هذا ما يفيد فيما نحن فيه. وعليه فلنفرض أن الأمر بالمهم وسقوط الأمر بالأهم في رتبة واحدة، هكذا قال الوجه الثاني كما ذكرنا بالأمس. الوجه الثاني للطولية كان يقول إن الأمر بالمهم في رتبة سقوط الأمر بالأهم. ليش؟ لأنهما معا معلولان لشيء واحد، وهو عصيان الأمر بالأهم. عصيان الأمر بالأهم يسبب هم سقوط الأمر بالأهم، وهم يسبب حدوث الأمر المهم، لأن الأمر المهم شرطه عصيان الأمر له. خب أفرض الأمر بالمهم مع سقوط الأمر بالأهم أصبح في رتبة واحدة لأنهما معلولان لشيء واحد، لكن هذا لا ينفع في حل المشكلة، لا يجدي في تصحيح الترتب، لأن الأمر بالأهم وإن لم يكن ثابتا في رتبة الأمر بالمهم، لأنه فرضنا أن الأمر بالأهم ساقط في رتبة الأمر بالمهم، حيث فرضنا أن الأمر بالمهم رتبته رتبة سقوط الأمر بالأهم. إذن ففي رتبة الأمر بالمهم الأمر بالأهم ليس ثابتا، ساقط، لكنه ليس ثابتا في رتبته، الأمر بالأهم ليس ثابتا في رتبة الأمر بالمهم، بل لكنه ثابت في زمانه. الأمر بالأهم في زمان الأمر بالمهم هم موجود، نعم مو برتبته، فهو معه زمانا وإن لم يكن معه رتبة، ومع وجود المعية الزمنية تكون الغائلة موجودة والاستحالة ثابتة. هذا أولا. وثانيا يرد على هذا الوجه الإيراد الذي ذكرناه في الأمر الخامس من الأمور التي ذكرت تعليقا على الوجه الأول، الأمر الخامس بالأمس ذكرناه، وهو الجواب الذي كان يقول بأن الطولية في الرتبة حتى لو سلمنا بأنها تنفع، افرضوا طولية تنفع في حل المشكلة في رفع غائلة التضاد والتنافي بين الضدين، لكن التضاد والتنافي الأصلي الذاتي هنا بين أي شيء وأي شيء، بالأمس قلنا التضاد الذاتي الأصلي إنما هو بين متعلق الأمر بالمهم ومتعلق الأمر بالأهم، يعني التضاد بين نفس المهم والأهم، يعني نفس الصلاة والإنقاذ، التضاد إنما هو بين المتعلقين، متعلقي الأمرين، لا بين نفس الأمرين، نفس الأمرين ليس هناك تضاد أصلي بينهما، تضاد عرضي ناشئ من ذاك التضاد الذاتي الموجود بين المتعلقين. إذن أفرض الطولية تنفع في رفع استحالة اجتماع الضدين، أفرض، لكن تعالوا سووا طولية هنا بين نفس المتعلقين، يعني بين نفس الصلاة والإنقاذ، لكي تحلوا المشكلة لابد لكم من إثبات الطولية وتعدد الرتبة بين المتعلقين، ما يفيدكم أن تثبتوا الطولية وتعدد الرتبة بين الأمرين، الأمر بالمهم والأمر، أنتم في هذا الوجه الثاني أثبتتم الطولية بين الأمرين، قلتم الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم، لأن الأمر بالمهم معلول لعصيان الأمر بالأهم، وعصيان الأمر بالأهم هم في طول الأمر بالأهم، خب هذه طولية بين الأمرين، عجبات تضاد كان بين الأمرين حتى تسوون طولية بين الأمرين وترفعون التضاد، حتى لو فرضنا أن الطولية كبرويا تنفع في رفع الفائدة، التضاد لم يكن بين الأمرين، التضاد بين النفس الصلاة والإنقاذ. هذا المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما، له وقت لا يصح إلا لأحدهما، قدرته ضيقة. فالمشكلة بين نفس المهم والأهم، مو بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم. إذا هم يستحيل اجتماع أمرين، نتيجة على هذا الاستحالة ناشئة من كوني متعلق الأمرين ضدين، فلا يستحيل اجتماع الأمرين. وإلا لو لم يكن متعلق الأمرين ضدين ما كان يستحيل اجتماع هذين الأمرين. فلا بد لكي تنحل المشكلة، لا بد من إثبات الصولية وتعدد الرتبة بين المتعلقين، أي الأهم والمهم، حتى يرتفع التضاد والتنافي. أما إثبات الصولية وتعدد الرتبة بين نفس الأمرين فهو لا يجدي نفعا ما دام التضاد والتنافي بين المتعلقين ثابتا ومحفوظا. ومن الواضح أن هذا الوجه الثاني للصولية، هذا الوجه لم يثبت الصولية وتعدد الرتبة بين المتعلقين، وإنما أثبت الصولية بين نفس الأمرين. يعني قال الأمر بالأهم ليس موجودا في رتبة الأمر بالمهم، لأن الأمر بالأهم في رتبة الأمر بالمهم ساقط، ما موجود من عدين. لاحظ الأمرين، هذا الوجه لاحظ الأمرين، ما لاحظ متعلقي الأمرين ويجعل الصولية بينهما حتى ترتفع المشكلة. إذن فهذا الوجه الثاني للصولية أيضا غير صحيح كالوجه الأول. مو أنه في أمر في أن المولى يأمر بشيئين متضادين. المشكلة في أن المولى يأمر بشيئين، أي شيئين؟ شيئين بينهما تضاد. لو لم يكن بين هذين الشيئين تضاد، أكو مشكلة في أن يأمر المولى بهما؟ صحيح. لكن لو سقط أمر المولى في أحدهما، كما في كلامنا أنه سقط الأمر بالأهم، تمام؟ لو سقط الأمر بالأهم، حينئذ أنه ما أثبر بعد أنه مشكلة، يعني للمكلف ما راح تنشأ مشكلة بسبب وجود أمرين، لأنه هو المكلف ليش أنه يصير في ضيق خناق؟ لأنه هنا يريد امتثال وهنا يريد امتثال، فإذا ارتفع أحد الأمرين بعد ما أنه يصير المكلف في ضيق خناق من جهة الأمر بالأهم. أدري أمران توجه إليه في آن واحد، قصدي أنه أن المكلف لا يقع في حرج لولا الأمرين، يعني لولا الأمر في الحقيقة المتوجه إليه. فإذا ارتفع أحد الأطراف، ارتفع الأمر في أحد الأطراف كما في كلامنا أنه ارتفع الأمر بالأهم، فبعد المكلف هنا، هذا كلام صاحب هذا الوجه، المكلف هنا بعد مو في حيرة أو مو غير قادر. بلي لا كلام في أنه إذا عصى الأمر بالمهم، إذا قصدي أنه في حد ذاته كون الأمرين متضادين متعلقين في حد ذاتيهما بدون أمر المولى ما يشكل في شيء للمكلف، يعني ما يشكل. بلي واضح، هذا واضح، لا ننكر، لا ننكر ارتفع احد الامرين، ارتفع لا ننكر التضاد بين الامرين، هذا الان شرحناه صحيح. اقول الاصل هو هذا، لا الاصل المتعلقين، لا الاصل انه في عدم قدره المكلف المتعلقين لو ايه، انا اقول الامر إيه؟ العرضي الذي نشأ من المتعلق، لا ما يقدر. تنقذون في آن واحد في خمس دقائق، هم تنقذون غريقا هم تصلون، تكوينا ما تقدر. هو صحيح تكوينا ما تقدر، حتى اذا ما امر المولى، حتى اذا ما امر المولى ما يقدر تكوين شيء، يعني ايه، بس اكو تضاد اذا بين الصلاة والانقاذ، اكو تضاد. تضاد عن شنو؟ يعني عدم امكان الجمع، هذا موجود تكوينان سواء امر المولى او ما امر. خوف، فإذا انتوا ارفعوا هذا التضاد، ترجون ترفعوه بالطولية، طولية هو بين هذول الاثنين. أقول صاحب الوجه أنه مو لازم عليه أن يرفع التضاد بين المتعلقين. ليش؟ لأن التضاد هنا إذا انحل التضاد بين المتعلقين ينحل التضاد بين الأمرين، لكن ناشئ من هذا. وإذا خوف هذا ناشئ منه، لكن هو المهم هو هذا أن التضاد بين الأمرين. المهم التضاد بين النفس، يعني التزاحم بين النفس الصلاة والإنقاذ، التزاحم بلي ضدان لا يجتمعان. عجيب. لا صحيح. يعني انتوا تقدرون تجمعون بينهما حتى اذا ما امر المولى. انا ما شكيت بهاي القضيه، ما شكيت بانه ان او مثلا انقاذ الغريق والصلاه، هذا واضح. اذا المشكله شنو؟ المشكله التي تواجه القائلين باستحاله الترتب هذول، المشكله اللي في نظرهم هي انه يستحيل ان يامر المولى في ان واحد، يامر المكلف هم بالانقاذ وهم بالصلاه. ليش يستحيل؟ لان هذا امر بضدين. المشكله ناشئه من ان الامر امر بضدين. لو لم يكن الامر امرا بضدين ما كان اكو مشكله. فإذا أكو ضدين وأكو أمر بضدين، المشكلة هذه. خب الطولية أفرضوا تنفع في رفع التضاد بين الضدين، أفرضوا كبرويا سلمنا ظلنا نضعا، لكن سووا طولية بين الضدين حتى ترتفع، حتى يرتفع التضاد. الضدان بالأصل لم يكن عبارة عن الأمرين، الضدان بالأصل كان عبارة عن الفعلين. خب اجعلوا الطولية بين الفعلين حتى نشوف شلون الصلاة شلون في طول الإنقاذ. بلي انتوا حاولتوا ان تجعلوا الأمر بالصلاة في طول الأمر بالإنقاذ. خب هذا ما رفع المشكلة. افرضوا الأمر بالصلاة أصبح في طول الأمر بالإنقاذ، لكن مع ذلك يبقى هذان الأمران أمرين بماذا؟ بضدين. المشكلة ما انحلت، مشكلة الترتب هذه، أن الأمرين الترتبيين أمران بضدين في آن واحد. هذا صفوة القول في الترتب استحالة. هذا الآخون مثلا الذي يقول باستحالة الترتب يقول هذا أمرين في آن واحد بضدين، ما يقدر المكلف، محال أن المولى هيك يأمر أمرين. وانت حليتوا هاي المشكلة في هذا الوجه الثاني للطولية؟ ما حليتوا. قلتوا ان هذين الامرين في ليس بينهما تضاد. ليش؟ لانهما بينهما طولية. الامران ليس بينهما طولية، لكنهما امران بضدين او مو امران بضدين. امران بضدين، لان ما جعلتوا الطولية بين نفس الضدين حتى يرتفع التضاد بين الضدين. يعني هو صاحب هذا الوجه يقول انه ان التضاد وان كان واقع بين المتعلقين من تكوينه، لكن انه في احد الاطراف سقط الامر بالاهم في فرض في فرض كلامه في فرض كلام هذا صاحب هذا الوجه. فاذا سقط الامر ب سقط رتبتان، يعني سقط رتبه. اذا رجعنا للوجه الاول. لا سقط رتبه، رجعنا زمانية صارت قضية، لأن مناقشتنا رجعت للوجه الأول، للمناقشة الأولى. إيه؟ الآن لو فرضنا أن الرتبية تنفع، الرتبية تنفع بين في حل التضاد بين الضدين. إحنا نقاشنا الآن هذا ثانية. إيه ثانية. إيه؟ إذا طار الجواب بهذا نقبل كمرويا، نقبل سلمنا أن الطولية تنفع في رفع التضاد بين الضدين، لكن ما هما الضدان؟ الضدان الأمران أو متعلق الأمرين؟ لا متعلق. الضدان المتعلق هذا التضاد الأصلي، نشأ التضاد بين الأمرين. خوب. إذا سقط أحد الأمرين. لكن ما لنا شغل. لكن ما لنا شغل به. التضاد العرضي ما يفيد رفعه من دون رفع التضاد الأصلي. يعني القائد بالاستحالة ما يقتنع. وانتو من القائلين بالامكان، هذه ادلة الامكان مو هيك. كنت تقنع الطرف المقابل اخون ما يقتنع انه ان هذا الامر في طول ذاك الامر مو في رتبته. الاخون يقول بلي الامران في رتبتين، لكن الامران امران بضدين. وهذا محال، المولى يأمر بضدين محال. احنا كلامنا في هذا النقاش، في النقاش الثاني. إيه؟ هذا النقاش الثاني غير صالح لإقناع الآخر، فليكن. يعني مو أنه عادي عن الإديان بوجوه أخرى لإثبات التوسل. لا أقول ما حل المشكلة. ما أثبتتم الإمكان. فهذه وجوه الأصولية تريد أن تثبت إمكان الترتب. ما ثبت الإمكان، لأن القائل بالاستحالة له أن يقول المشكلة بعدها ما محلولة. المشكلة عبارة عن التضاد بين الصلاة والإنقاذ، فالأمران أمران بضدين، وإن كان الأمران في رتبتين وتعدد رتبهم ينفع أفرضوا في حل التضاد بين الضدين، لكن ما عددتم الرتبة بين الضدين هنا، عددتم الرتبة بين الأمرين بضدين. هل ما يفيد؟ المشكلة ما انحلت، يعني ما أثبتتم الإمكان. إذا حليتم المشكلة يعني أثبتتم الإمكان، يعني دليلكم راح يصير دليل على إمكان الترتب. هذه أدلة إمكان الترتب. إذا ارفعوا المشكلة حتى يكون دليلا على الإمكان. ما المشكلة ما انحلت، هي المشكلة اللي كانت تستوجب الاستحالة شنو؟ هي أن الأمرين أمران بضدين، وهذه المشكلة بعد قائمة على قدم وساق ما انحلت. خب، الوجه الثالث من وجوه الطولية هو أن الأمر بالمهم مترتب حسب الفرض على عصيان الأمر بالأهم، وعصيان الأمر بالأهم مترتب على الأمر بالأهم. هذا واضح إلى هنا، واضح. هم النقطة الأولى يعني الأمر بالمهم مترتب على عصيان الأمر بالأهم. ليش؟ لأن شرط عصيان الأمر بالأهم، شرط الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم. خب، المشروط مترتب على شرط دائما، هذا واضح. خب، عصيان الأمر بالأهم هم شنو؟ مترتب على نفس الأمر بالأهم. لو لا أمر بالأهم لا يتحقق عصيان للأمر بالأهم. إذن فالنتيجة أن الأمر بالمهم مترتب على الأمر بالأهم. خب، إذا صار الأمر بالمهم مترتبا على الأمر بالأهم، فنقول أن ما هو مترتب على شيئين يستحيل أن يكون مانعا عن ذاك الشيء. كلما كان أليف مثلا مترتبا على باء يستحيل أن يكون أليف مانعا عن باء ورافعا لباء، يستحيل. لماذا؟ لأنه لو كان أليف مانعا عن باء إما أن يكون مانعا عن باء في ظرف عدمه، وإما أن يكون مانعا عن باء في ظرف وجوده. أيهما؟ شق ثالث ماكو بعد بين الوجود والعدم، ماكو شق ثالث. فإن فرض الأول يعني أن يكون أليف في ظرف عدمه مانعا عن باء، هذا محال، لأنه في ظرف عدمه هو معدوم أليف. المعدوم كيف يكون مانعا؟ مانعية المعدوم عن شيئين هذه مانعية مستحيلة. وأما الفرض الثاني وهو أن يكون أليف في ظرف وجوده، مو في ظرف عدمه، في ظرف وجوده يكون مانعا عن باء. هذا أيضا محال، لأن ظرف وجوده هو ظرف ماذا؟ هو ظرف ثبوت باء، لأننا فرضنا أن أليف مترتب على باء، يعني يوجد متى وجد باء. إذن ظرف وجود أليف هو ظرف ثبوت باء، ظرف وجود باء في الرتبة السابقة حسب الفرض. إذن كيف يعقل أن يكون أليف في ظرف وجوده رافعا ومانعا عن باء؟ هذا ما يمكن، لأن مانعيته ورافعيته لباء حينئذ هذا خلف كونه في طول باء، خلف كونه في المرتبة المتأخرة عن باء. كون في المرتبة المتأخرة معناه أن ذاك مفروغ عن وجوده في الرتبة السابقة، فشلون يكون هذا مانع ورافع إليه؟ إذن فدائما يستحيل أن يكون الشيء المترتب على شيء آخر، يستحيل أن يكون هذا الشيء الأول مانعا عن ذاك الشيء أو رافعا له. رفع الشيء للشيء الذي يترتب هو عليه هذا مستحيل، لأنه يساوق رفعه لنفسه. إذا يريد يرفع ذاك يعني جاي يرفع روحه، جاي يرفع نفسه، لأنه هو مترتب على ذلك. فإذا ثبت أن الأمر بالمهم الذي هو مترتب على الأمر بالأهم كما ذكرنا في البداية، خب هذا الأمر بالمهم لا يقتضي رفع الأمر بالأهم، لا يطرد الأمر بالأهم، ما يمنع عن الأمر بالأهم. ليش؟ لأن الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم، مثل أليف وباء في مثالنا، فما يقدر يمنع عن ذلك. إذن يثبت حينئذ عدم التضاد بين هذين الأمرين، يعني الأمر بالمهم والأمر بالأهم، لأنه لو كان هناك تضاد بينهما لكانت المنافات والمطاردة من الطرفين. بينما الآن ثبت بالبرهان، ثبت أن الأمر بالمهم ما دام هو في طول الأمر بالأهم ومترتب عليه، إذن ما يقدر يطرد الأمر بالأهم، ما يقدر أن يمنع الأمر بالأهم، لأن مستمحال. قلنا أن كل شيء في طول شيء آخر يستحيل أن يكون مانعا. فإذا المنافات من صوب واحد ارتفعت مطاردة من هذا الصوب، ماكو إذن ماكو تضاد بين الشيئين، لأن التضاد دائما إذا حصل بين شيئين راح يصير مطاردة من الطرفين. فإذا ثبت عدم التضاد بين هذين الأمرين، حينئذ لا يبقى مبرر لافتراض أن الأمر بالأهم يطرد الأمر بالمهم. ماكو بعد مبرر ليش يطرد، ماكو تضاد بينهما حتى يكون ذاك يطرد هذا. فبالنتيجة لا الأمر بالمهم يطرد الأمر بالأهم، ولا الأمر بالأهم يطرد الأمر بالمهم، فانحلت القضية. هذا وجه ثالث للصولية بين الأمرين. هذا الوجه أيضا غير صحيح، لأنه يرد عليها أولا أن هذا مبني على أن نقول بأن كل من الضدين مانع عن وجود الضد الآخر، يعني صاحب هذا الوجه بنى وجهه على أن التنافي والتضاد المفترض بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم، هذا التضاد قائم على أساس شنو؟ على أساس أن أحدهما مانع عن الآخر. إيش افترض؟ يعني افترض أن التضاد بين الأمرين إنما هو باعتبار أن كل من الأمرين مانع عن الآخر، ولذا صار بصدد إثبات ماذا؟ صار بصدد إثبات أن الأمر بالمهم مو مانع عن ذات من هالصوب بدأ. يعني هو بنى أساسا بنى على أنه التضاد معناه شنو؟ معناه أن كلا منهما يمنع عن الآخر، فإجا بدأ من الأمر بالمهم، قال الأمر بالمهم هو ما يقدر يمنع عن ذات. ليش؟ لأن الأمر بالمهم مترتب على ذات، والقانون العقلي الذي ذكرناه يقول كل شيء مترتب على شيء آخر يستحيل أن يمنع عن ذات الشيء. إذن فمن ناحية الأمر بالمهم، الأمر بالمهم محلول القضية مو مانع عن ذات. إذا ماكو مانعية من هالصوب إذا ماكو تضاد، لأن إذا أكو تضاد كان أكو تضاد يقتضي أن تكون المانعية من صوبين، والحال أنه من هذا الصوب ما كان مانعية، إذا ماكو تضاد. من ماكو تضاد إذا ذاك الصوب هم يمنع عن هذا. هاي الفكرة أساسا غلط. أساسا أن نبني على أن كلا من الضدين مانع عن وجود الضد الآخر. التنافي والتضاد المفترض بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم ليس قائما على هذا الأساس، على أساس أن أحد الأمرين مانع عن الآخر، حتى تأتوا وترفعوا هذه المانعية ابتداء من صوب الأمر بالمهم وتقول أنه ليس مانعا عن ذاك، حينئذ تستنتج أنه لا تضاد بين الأمرين، وما عدم التضاد لا يبقى مبرر لافتراض أن ذاك هم يضرب هذا. هذا الأساس الذي بنى عليه صاحب هذا الوجه وجهه عليه هذا غير صحيح، لأن التنافي والتضاد بين شيئين ليس قائما على أساس أن أحدهما يرفع الآخر يمنع عن الآخر، فإن المطاردة بين الضدين ليست من جهة كون كل منهما رافعا للآخر ومانعا عنه، بل إن المطاردة ذاتية، وإن استحالة اجتماع الضدين استحالة ذاتية لا استحالة بالغير. وهذا مطلب إن شاء الله يأتي توضيحه وتفصيله في محله في بحث الضد، في بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، الذي يأتي لعله بعد بحثنا هذا أو بعده بأرحاث يأتي إن شاء الله. في بحث الضد هناك نبين هذا المطلب. إذن فالتضاد المفترض في المقام بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم ليس قائما على أساس أن أحدهما يرفع الآخر. وعليه فلنفرض أننا أثبتنا من خلال هذا الوجه الذي ذكرتموه، أثبتنا أن الأمر بالمهم ليس رافعا ومانعا عن الأمر بالأهم، لكن هذا لا ينتج أنه إذن لا تضاد بين الأمرين. ما ينتج. ليش ما ينتج؟ لأن التضاد بين الأمرين لم يكن من الأول قائما على أساس مانعية هذا عن ذاك، حتى إذا رفعتم المانعية يعني رفعتم التضاد. ما كانش. بل التضاد المفترض بين الأمرين هو التضاد القائم بين كل الضدين، وهو تضاد ذاتي لا تضاد بالغير، فغائلة الجمع بين الضدين لا زالت موجودة، ولم ينفع هذا الوجه في رفعها وتصحيح الترتب. هذا أولا. وثانيا إن امتناع اجتماع الأمرين بضدين هنا إنما هو من جهة التضاد بين المتعلقين كما قلنا. ومن الواضح أن هذا الوجه لم يرفع، هذا الوجه الذي ذكرتموه لم يرفع التضاد الذاتي الثابت بين نفس المتعلقين، يعني نفس الصلاة والإنقاذ، نفس المهم والأهم، بل غاية هذا الوجه هو أنه رفع غايته إلى أن سلمنا، يعني غضبنا النظر عن الجواب الأول، غايته أن هذا الوجه رفع التضاد العرضي الثابت بين الأمرين، وهو لا يجدي نفعا في رفع الغائلة وتصحيح الترتب. والحال أنه أنتم دليلكم دليل يريد أن يصحح الترتب، يعني دليل على إمكان الترتب، ما صح الترتب إلى الآن، ما صح الترتب. إذن فالوجه الثالث للطولية أيضا غير صحيح. وبهذا اتضح أن كل الوجوه والتقريبات الثلاثة للطولية في المقام غير صحيحة. وعليه فالدليل الثاني من أدلة الترتب الذي كان هو عبارة عن الطولية بوجوهه الثلاثة، هذا الدليل غير تام أيضا وغير صحيح كالدليل الأول الذي سبق وأن ذكرناه. بعد ذلك في يوم السبت إن شاء الله ندرس الدليل الثالث من أدلة إمكان الترتب، وهو دليل المرزا المحقق النعيني، وهو دليل فيه بحث طويل، وهو من أجود ما قيل في بحث الترتب ما قاله المرزا إنصافا، يعني وإن كان عندنا نقاش معه، لكن من أجود ما قيل في إمكان الترتب. ويأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.